السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه كان عنده رابطة نشر الإسلامي، كانت في كربلاء ثم في الكويت أيضا. نقل لي أحد الإخوة أنه فت كتيب حول الحجاب، كتيب صغير، أنا مقار الكتيب، بعثناه إلى فتاة ما أدري في المغرب في الجزائر في أي منطقة، كتيب ولكن مكتوب بلغة مقنعة. هذا الكتيب يقول بعدين جاءتنا رسالة من تلك الفتاة تقول: أخذت الكتاب وبدأت في مطالعته ولم أستطع أن أترك الكتاب إلى أن أنهيته، وبعد ذلك بكيت طويلا على ما مضى من حياتي، وفورا أخذت حجابا أو اشتريت حجاب ولبسته وبدأت أقضي ما فاتني من صلوات. هذا يقال له الإقناع. الشاب يحتاج إلى إقناع، ابنه يحتاج إلى إقناع، الفتاة تحتاج إلى إقناع.